هو أزمة القيم. يا عالم اليوم ما الدنيا بلا قيم، يا عالم اليوم ما الدنيا بلا قيم، وما الرضا بمسام البهم والنعم، أين الرسالات والأملاك تحملها تهدي إلى الرشد أو تجلد جذ الظلم، أين الفلاسفة الأعلام والمدن الفضلى وما خططوا للحكم والحكم، أين الحضارات والإنسان يرفعها صرحا ليسعد كل الناس والأمم، أين الدواوين والحكام كم حكموا وأحكموا من سياسات ومن نظم، أين الدساتير والميزان تنصبه للعدل بين بني الإنسان في القسم، أين العلوم التي بالفكر قد رقيت فساد في الكون واستولى على الأمم، أين المحابر كم حبر تدفق من أفواهها منذ خط الناس بالقلم، أين الحقوق التي قد طالما هتفت بها الحناجر للإنسان والحرم، ونافحت لقرون كي ترسخها ثقافة تخرج الإنسان من عدم، أين المساواة في عدل وفي فرص للآدمية من عرب ومن عجم، وأين حرية الإنسان وهو بها مزود وبها التكليف بعد حمي، أين الفضائل فينا كم نمجدها وكم ننوه بالأخلاق والشيم، وننتشي حين نروي عن أوائلنا ما كان من شرف فيهم ومن كرم، كنا هنا سادة الدنيا وقادتها والآخذين من العرفان بالعصم، والآن في ساقة الدنيا معسكرنا ولم نفق قبل فوت الركب من حلم، ما السر ما أزمة الإنسان وهو هنا فينا ولم نستحيل في الخلق والعظم، وما البلايا التي في شرقنا عصفت بالسلم والأمن وهي أزمة الإزم، ولن تضق هذه الدنيا بساكنها متوى ولا ضاقت الأقوات باللقم، لكنها أزمة الإنسان صار بها بالبعد عن دينه كالذئب في الغنم، كالمارد الهائج المعتوه هاج به مس الجنون وزادت ثورة الكظم، فصار ينسف من حمق منازله ويمطر الأهل والأطفال بالرجم، وطالما بلسان الغرب قيل لنا حكم القوانين حكم غير منخرم، ولا هوادة في أمر المبادئ إذ فيها سياج حقوق الناس كلهم، وكم بأغصان زيتون يغازلنا ومن حمام سلام غص بالحمم، ووجه أم بعيد الأم حاضنة طفلا تهاوت به في غمرة السخم، يبكي لدى ميتم الأيتام وهو بما ألقت مصانعه أمسوا من اليتم، حقوق إنسانه سل عن مظاهرها من بيته ببراميل الجحيم رمي، وسل زبانية في كل حاضرة بالرجم قد صيروا العمران كالركم، وسل فلسطين عن أهل بمقدسها وأهل صبرا وشاتلا وطول كرمي،